الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الحجر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ربنا سبحانه وتعالى لحكمته كلما ساق لنا وصفا أو مشهدا من أهوال يوم القيامة ساق لنا صورة مشرقة من أحوال أهل الجنة، فكما أن هناك صور مخيفة مرعبة، هناك صور مشرقة محببة. ففي الدرس الماضي ربنا سبحانه وتعالى وصف أحوال أهل النار، وفي هذا الدرس يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. من هم المتقون؟ اتقى الشيء أي تجنبه. كيف تتقي الأخطار؟ لا بد من نور يكشف لك الطريق حتى تتقي به الأخطار، وهذا النور هو نور الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. إنك إذا اتصلت بالله سبحانه وتعالى قذف الله في قلبك النور، بهذا النور تنكشف لك الحقائق، ترى الخير خيرا والشر شرا، الحق حقا والباطل باطلا، الضر ضرا والنفع نفعا، المسعد مسعدا والمشقي مشقيا. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هناك البصر وهناك البصيرة، فمن وهبه الله سبحانه وتعالى بصيرة فقد سعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أين تأتي الحكمة؟ من الرؤية الصحيحة. لماذا قال يوسف عليه السلام: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ لأنه كان يملك الرؤية الصحيحة. من أين جاء بهذه الرؤية الصحيحة؟ من الله سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة. الصلاة نور. كيف يقف الإنسان في الدنيا مواقف مشرفة؟ كيف يكون عفيفا؟ كيف يترفع عن المال الحرام؟ كيف يستقيم على أمر الله؟ كل هذا بسبب رؤيته الصحيحة. من أين جاءت هذه الرؤية الصحيحة؟ من النور الذي قذفه الله في قلبه. من أين جاء هذا النور؟ من الصلاة. كيف اتصل بالله عز وجل؟ لأنه استقام. كيف استقام؟ لأنه فكر. تفكر تهتدي إلى أن لك ربا عظيما وهذا أمره، تستقيم على أمره وتعمل الصالحات تقبل عليه، فإذا أقبلت عليه قذف الله في قلبك نورا. بهذا النور ترى الحق من الباطل والخير من الشر، عندئذ تصبح متقيا. المتقي هو الذي اهتدى بنور الله. مرتبة التقوى فوق مرتبة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا من أقبلتم على الله ارتقوا إلى درجة أعلى، ألا وهي الرؤية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يعني أفمن كان في هذه أعمى، من كان في هذه أعمى فإنه في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري، يعني انقطع عن الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن المعول عليه أن تمتلك رؤية صحيحة، وهذه الرؤية الصحيحة تحتاج إلى نور إلهي. أيها الإخوة الأكارم، كيف أن هذه العين ثمينة جدا، ولكن ما قيمتها من دون هذا الضوء؟ لو أنك تملك عينين براقتين حادتين من أعلى مواصفات العين 10/10، ودخلت إلى غرفة مظلمة، ما قيمتها؟ كذلك الفكر، ما قيمته إن لم يكن معك نور من الله عز وجل؟ الفكر وحده يضل ويزل، أما الفكر إذا دعمه النور الإلهي فإنه يرى الحق حقا والباطل باطلا. فهؤلاء المتقين الذين تعرفوا إلى الله في الدنيا، فكروا في ملكوت السماوات والأرض، فكروا في خلقهم، فكروا في طعامهم، فكروا في شرابهم، فكروا في خلق السماوات والأرض، فكروا في كل شيء حولهم، فاهتدوا إلى الله عز وجل، طبقوا أمره، أقبلوا عليه، قذف الله في قلبهم النور، بهذا النور رأوا الحق حقا والباطل باطلا، صاروا متقين. إن المتقين في جنات وعيون. يعني مثلا كيف أن المجرم حينما يقدم على قتل رجل في هذه اللحظة يكون أعمى؟ لو أنه رأى أنه لا بد من أن يقبض عليه ولا بد من أن يساق إلى المشنقة ما أقدم على هذا العمل. إذن هو في عمى، وعلى هذا فقس، ما من معصية يقترفها الإنسان إلا بسبب أن في قلبه عمى، وما من طاعة يفعلها الإنسان إلا بسبب أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه النور. فمواقف الإنسان خطيرة جدا. البشر جميعا من بنية واحدة، من طبيعة واحدة، مفطورون على حب الكمال، مفطورون على حب السلامة، مفطورون على طلب السعادة، ولكن الأعمى منهم يضل سواء السبيل. والذي اهتدى بنور الله يرى الخير خيرا والشر شرا، الحق حقا والباطل باطلا. فلذلك إن المتقين في جنات وعيون. من معاني جنات أنها ليست جنة واحدة. لو أن الجنة التي وعدنا الله بها جنة واحدة تمل، ما من شيء مهما بلغ مرتبة الإتقان إلا ويمل، لكن النفس تواقة إلى التجديد. فربنا سبحانه وتعالى قال إن المتقين في جنات، جنات، جنة تلو جنة، وجنة تلو جنة، وحالة فوق حالة، وسعادة بعد سعادة، هناك تطور وتجدد مستمر. لولا هذا التجدد في الجنة لانقلبت الجنة جحيما. إن المتقين في جنات وعيون. كيف أن جهنم لها سبعة أبواب؟ الجنة لها عيون، عين الماء ماء فرات عذب وأنهار من عسل مصفى لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمرة لذة للشاربين، أنهار من أنواع متباينة ومختلفة، وفوق هذا كله نظرة إلى وجه الله الكريم. لذلك قال تعالى: ومن دونهما جنتان. من دون هذه الحالة الراقية جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوا الجنة بسلام. بعضهم قال يسلم عليكم، يتلقون السلام من السلام، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم السلام، والسلام من أسمائه. وبعضهم قال يدخلونها سالمين من كل عيب، لو أن فيهم عيبا لجعلهم في النار. لا يدخلون الجنة إلا إذا سلمت نفوسهم من السوى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حالة السلام التي في أنفسهم هي حالة لا توصف. والأمن ادخلوها بسلام آمنين. أهل الدنيا إذا حصلوا منها ما يشاءون، إن في أعماقهم قلقا، إن في أعماقهم وجلا، إن في أعماقهم خشية من أن تزول عنهم الدنيا، من أن يموتوا، يخافون الموت، ويخافون زوال هذه النعم، ويخافون أن يزحزحوا عن مكانتهم، ويخافون أن يفقدوا هذا الدخل الكبير، ويخافون أن تصاب زوجاتهم بأمراض وبيلة. إن قلقا عميقا في نفوسهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يسمح للمؤمنين الأتقياء بدخول الجنة يدخلونها بسلام آمنين. ونعمة الأمن لا يعرفها إلا من فقدها. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الغل هو الحقد، مما يعكر صفاء الدنيا المشاحنات والبغضاء والحسد والغيبة والنميمة والحقد والبغضاء، هذه كلها صفات تجعل من الحياة جحيما لا يطاق. أما في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني الحقيقة أيام الإنسان يسعد بنزهة، لا لأن المكان جميل ولا لأن الطعام طيب، ولكن لأن الذين كانوا معه محبين. الإنسان يسعد بصفاء إخوانه وطيب طويتهم ومحبتهم. فمن فضل الله على المؤمنين في الجنة أن الجنة إضافة إلى ما فيها من عيون وجنات من تحتها الأنهار، ومن متع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إضافة إلى كل ذلك هؤلاء الذين في الجنة نزع الله ما في صدورهم من غل، لا حسد ولا غيرة ولا حقد ولا شحناء ولا استعلاء ولا ترفع ولا بغضاء ولا اتهام ولا ازورار. كل هذه الأمراض التي يعاني الناس منها في الدنيا إن أهل الجنة في الجنة مبرؤون منها. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. حتى أنك إذا سعدت في الدنيا فبسبب أن الذين من حولك يحبونك وتحبهم ويثقون بك وتثق بهم، ويؤثرونك على أنفسهم وتؤثرهم على نفسك. هذا من أبرز أسباب السعادة في الدنيا، أما هي في الآخرة محققة تحقيقا كاملا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل هو الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، إخوانا على سرر متقابلين. يعني في الدنيا هناك مراتب، قد يكون هذا أعلى من هذا، إن فرق المرتبة تسيء للصغير وتعطي الكبير حجما فوق حجمه، لكن المؤمنين في الجنة يحتلون مناصب أو مراتب متساوية، أحوالهم في داخلهم، مراتبهم في إقبالهم، وإقبالهم في جنة عن الآخرين، أما هم على سرر متقابلين. يعني حتى أن بعض المفسرين قال لا يرى بعضهم ظهور بعضهم الآخرين، يعني دائما متقابلين، هذا الوجه المقبل، الوجه المشرق، الوجه المنير هو الذي يواجه الأخ في الجنة على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، يعني ليس هناك من تعب، أي أنواع التعب منفي عن أهل الجنة. في الدنيا لو أن الإنسان حقق نجاحا في الدنيا قد يقول والله بذلت جهد كبير، ها أنا ذا أسهر طوال الليل على إجراء الحسابات، لا بد من بذل الجهد حتى مع النجاح في الدنيا، لا بد من النصب، لا بد من التعب، هكذا طبيعة الحياة الدنيا. لكن الجنة لا نصب فيها ولا تعب، لا يمسهم، يعني حتى أبسط أنواع المس ملغي في الجنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أبدا. لما الإنسان يكون بمكان جميل يقلق حين تركه، أما أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ما هم منها بمخرجين. هذه طمأنينة، ما بعدها طمأنينة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الله عز وجل سمى الجنة التي ينالها الإنسان ملكا كبيرا، ملك بفضل طاعته لله في الدنيا، دفع ثمن الجنة، استقامته في الدنيا وعمله الطيب هو ثمن الجنة. لذلك قال الإمام علي كرم الله وجهه: طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. من الذنوب أن تطلب الجنة من غير عمل، والمسلمون اليوم يتمنونها بالأمل، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست الجنة بالتمني ولكنها بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لكن لا ينبغي لكم أن تفهموا من كلامي هذا أن الجنة ليست برحمة الله، إنها بالعمل وبرحمة الله في وقت واحد، والتوفيق بين المعنيين بسيط. يعني إذا وعد الأب ابنه بأن يشتري له دراجة ثمينة، إذا نجح بدرجة أولى، إن مجرد النجاح لا يكفي للحصول على دراجة، لو أن هذا الابن أمسك جلاءه وتوجه إلى بائع الدراجات، هل يعطيه البائع دراجة لأنه نجح؟ لا بد من أن يدفع الأب الثمن، فهذه الدراجة باجتهاد الابن وبفضل الأب، والمعنيان لا يتناقضان. فإذا قلت في بعض الدروس ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا ينقض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني ادخلوا الجنة بفضل الله واقتسموها بأعمالكم. العمل والفضل يتكاملان ولا ينقض أحدهما الآخر. إذن ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني أنا استنبط أو يستنبط من هذه الآية أن سر سعادة المؤمنين في الدنيا أنهم إخوان، هناك أخوة بينهم، هناك محبة، هناك إخلاص، هناك تفاني، هناك تضحية، هناك إيثار، هناك مودة. الإنسان قد يواجه متاعب الحياة كلها عن طريق مودته مع إخوانه المؤمنين، وقد تقسو الحياة إذا وجد في بحبوحة ولكن وحيدا شريدا طريدا. لا يعرف قيمة الأخوة في الله إلا من ترك إخوانه المؤمنين وسافر إلى بلد بعيد، يحس بوحشة ما بعدها وحشة، يحس أن أثمن ما في الدنيا أخ في الله يمحضك المحبة والمودة. ثم يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئهم أني أنا الغفور الرحيم. حقيقة الغفور الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الأول يعني يشفي من أمراض الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي النفس من أمراضها. يعني إذا كان الإنسان يعاني من أمراض نفسية يقول لك: أنا أحقد، أنا أحس أني فوق الناس، أنا أحب كل شيء لنفسي. هذه الأمراض: الحسد، الغيرة، الاستعلاء، الكبر، الأنانية، هذه الأمراض لو أقبلت على ربك لشفاك الله منها، فهو الغفور يغفرها لك، يعني يشفيك منها شفاء أصيلا. أما الرحيم يتجلى عليك، يتجلى عليك بأنواره فتغدو من أسعد الناس. لا بد من أن تقول إذا كنت مؤمنا حقا: أنا أسعد الناس، إلا أن يكون أحد أتقى مني. أنا أسعد الناس إلا أن يكون الآخرون أتقى مني، فإن لم يكونوا أتقى مني فأنا أسعد الناس جميعا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه النفس إذا بعدت عن ربها تمتلئ شهوات خبيثة، تمتلئ أمراضا وبيلة. لو أنك طلعت على إنسان مقطوع عن الله عز وجل، هذا مريض، حقده مرض، استعلاؤه مرض، حسده مرض، كبره مرض، قسوة قلبه مرض، لؤمه مرض، سحته مرض، بخله مرض، جبنه مرض، نفاقه مرض. هذه كلها أعراض الإعراض. إذا أقبلت على الله غفر لك هذه الأمراض، يعني شفاك منها. وإذا أعرضت عنه ظهرت أمراض ما بعدها أمراض. لذلك لو كان المرء ذكيا، لو كان محصلا، لو كان مثقفا ثقافة عالية، لو كان في بحبوحة، إذا حاككته ترى الشح، ترى البخل، ترى الأثرة، ترى الأنانية، ترى الاستعلاء، ترى الكبر، ترى القسوة طبعا. فإذا أقبل الإنسان على الله عز وجل طهره من كل هذه الأمراض. نبئ عبادي، نبئهم أني أنا الغفور الرحيم. أقبل ترى، أقبل تطهر، أقبل تسعد. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أما الرحيم أتجلى على قلوب عبادي المؤمنين فيذوقوا طعم القرب، ومن ذاق طعم القرب عرف. والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. ألا تقولوا في صلواتكم على النبي الكريم اللهم صل على أسعدنا محمد، هو أسعد الخلق قاطبة، وكلما اقتربت منه سعدت، والسعادة تتناسب طردا مع إقبالك على الله، وإقبالك على الله يتناسب طردا مع استقامتك وعملك الصالح، وعملك واستقامتك تتناسبان طردا مع معرفتك. اعرف، طبق، أقبل، تسعد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يعني كل هذه الأحوال السيئة، أيام الإنسان متشائم، يعيش بوحشة، سوداوي المزاج، يرى الشر في كل شيء، يرى الدنيا مظلمة، يرى المستقبل مغلقا بسبب البعد عن الله عز وجل. لو أنه عرف الله لما تشاءم، لو أنه عرف الله لما كان سوداوي المزاج. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أغفر لهم ذنوبهم أي أشفيهم منها، وأرحمهم أي أتجلى عليهم فيسعدون. وإذا تجلى الله على الإنسان اصطبغ بصبغته، قال عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله. فكما أن الله عز وجل من أسمائه الرحيم، لا بد للذي يقبل عليه من أن يشتق شيئا من هذه الرحمة. علامة المصلي رحيم. إذا أقبلت على الكريم لا بد من أن تكون كريما، إذا أقبلت على الحليم لا بد من أن تكون حليما، إذا أقبلت على اللطيف لا بد من أن تكون لطيفا، إذا أقبلت على العدل لا بد من أن تكون عدلا أبدا. فلذلك الإيمان ليس بهذه الصلاة والصيام، ولكن بهذا الخلق الرفيع الذي يشتقه المصلي من جناب الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، تنهى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الصلاة في جوهرها تطهر النفس من أدرانها وتزكيها إلى خالقها. ولكن يا ترى هذا الرب الكريم الغفور الرحيم ماذا يفعل بعباده المعرضين الذين ابتعدوا عن جادة الصواب، الذين أداروا ظهورهم لهذا القرآن الكريم، الذين نبذوه وراء ظهورهم، الذين سخروا من دين الله سبحانه وتعالى، الذين قصروا، الذين اقترفوا المعاصي، ماذا يفعل الله بهم؟ قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إما أن تأتيني طوعا فأغفر لك ذنوبك وأطهرك وأرفع وأتجلى على قلبك وأسعدك، وإما لا بد من أن أحملك على أن تأتيني، إما أن تأتيني طوعا وإما أن تأتيني كرها، إما أن تأتيني في سلام وإما أن تأتيني بعد العذاب الأليم، إما أن تأتيني وأنت معافى وإما أن تأتيني بعد المصيبة الأليمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكنك أيها العبد إن لم تأته طواعية، إن لم تأته من تلقاء نفسك، إن لم تأته مبادرة منك إن لم تأته كذلك حملك على أن تأتيه، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني ممكن أن يساق للإنسان مرض عضال يجعله يتوب توبة نصوحة، ممكن أن يفقد الإنسان ماله الحرام فيحمله على التوبة، ممكن أن يقذف الله في قلبه الخوف فلا ينام الليل، ممكن أن يصيبه بأعز أولاده، ممكن إن لم تأتي طوعا أتيته كرها، إن لم تأتي تلقائيا أتيته قسرا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله عز وجل أيها الإخوة الأكارم، والله الذي لا إله إلا هو، عنده من الأدوية ما لا يعد ولا يحصى. تقول مليون دواء، مليون مليون، مليار مليار مليون، يعني هو كل شيء بيده. يمكن جهاز بأجهزتك يتعطل ما له حل، يمكن حياتك الزوجية تفسد، ممكن علاقتك مع رؤسائك سوء، ممكن دخلك إلى درجة دون الخط الأحمر كما يقولون، ممكن. كل شيء بيده، جسمك بيده، أجهزتك كلها بيده، قلبك بيده، الشرايين بيده، الدسامات بيده، المعدة والأمعاء والكبد والشرايين والأوردة والعظام والعضلات والسمع والبصر والأذن والنطق واللسان والدماغ. يعني إذا عطل شيء بالدماغ تكون ماشي بالطريق، تفقد توازنك، صار في تخريش بالدماغ، تحذر من أن تمسك بآله، لأنه لو جاءتك هذه النوبة والآلة في يدك قتلت نفسك. هناك أمراض وبيلة، أمراض تصيب الدماغ، تصيب القلب والشرايين، العضلات والرئتين، الأجهزة، جهاز الهضم، أمراض تصيب من حولك وأنت عنهم مسؤول، بالعمل، بعلاقتك بمن فوقك، بمن دونك. فالله عز وجل أدويته ناجعة وفعالة، وما في عنده فقط دواء، الدواء دائم متوافر عنده. فلما الإنسان ينحرف تأتيه الدواء من الله عز وجل، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هكذا معنى الآية. يعني عذاب الله عز وجل عذاب أليم بمثابة الدواء لمن أعرض عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الآن ربنا عز وجل سوف يورد لنا مجموعة من القصص، كل هذه القصص تؤكد أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. ونبئهم أيضا عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. طبعا هذه القصة وردت في أماكن أخرى، في سورة هود وردت بالتفصيل. دخلوا عليه فقدم لهم طعاما فلم يأكلوا، لما امتنعوا عن الأكل وجل منهم وخاف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، يعني خائفون، لماذا لم تأكلوا؟ قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم بلغ من الكبر عتية، بلغ سنا في المألوف والعادة لا ينجب فيها الأولاد، وبلغت امرأته سنا لا تنجب فيها الأولاد، ومع ذلك بشروه بغلام عليم. هو يتعجب، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هذا استفهام مع تعجب، يعني كيف يكون ذلك؟ أنا تجاوزت السن التي أنجب فيها الأولاد وامرأتي كذلك، فكيف تبشرونني بغلام عليم؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعني ربنا عز وجل الذي خلق الأجهزة التناسلية في الإنسان هو الذي جعل لها حدا، هو نفسه قادر على أن يرفع لها هذا السقف. يعني ربنا عز وجل وضع في مبيض المرأة عددا محدودا من البيوض، كل شهر تنطلق بيضة من المبيض وتشكل الدورة الشهرية كل شهر، إلى أن يأتي سن اليأس تنقطع الدورة. ما معنى انقطاع الدورة؟ أن هذه البيضات، أن هذه البيوض التي في مبيض المرأة قد انتهت. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لو أن للمرأة بيوض تتوالد كالرجل تماما، إذا إنها تنجب في أي سن. تصور امرأة بـ 99 سنة حاملة، شغلة صعبة، يعني بدها ترضع، عندها مخاض وطلق، شيء فوق التصور. لكن ربنا عز وجل لحكمة بالغة ورحمة منه بالأمهات جعل في مبيض المرأة عددا محدودا من البيوض، هذا العدد يستهلك في سن معينة، 39، 42، 38، 43 تنتهي البيوض، يقال لقد وصلت المرأة إلى سن اليأس، يعني البيوض انتهت. الذي خلق هذه البيوض قادر أن يخلق مزيدا منها في أي سن. فبالعقل القضية سهلة، ممكن عقلا الذي صمم هذا التصميم يغير هذا التصميم، الذي رسم هذه الخطة يعدلها. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال سيدنا إبراهيم، وهذه والله آية لو عقلناها لسعبنا، قال سيدنا إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأنا أقول لكم هذا الكلام، أي إنسان يقول لك الأمور صعبة، نحن مقبلون على أزمات، طبعا العالم كله مقبل على كساد، مقبل على ارتفاع أسعار، مقبل على تضخم نقدي، هذا كلام. الله سبحانه وتعالى يخلق من الضعف قوة، ومن الضيق فرجا، ومن كل شيء. يعني ربنا عز وجل قال في آية دقيقة: نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة مخرجا معناها كان الأمر مغلق، كان في أبواب مفتحة، بتقول أين المخرج؟ متى تصيح أين المخرج؟ إذا كانت الأبواب كلها مغلقة. فربنا عز وجل لحكمة بالغة أحيانا يغلق لك الأبواب كلها، من أجل ماذا؟ من أجل أن تفتح باب السماء. أنت أرضي، نزعتك أرضية، في شرك خفي، يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب، هذا الباب، هذا الباب، إلى أن تقول الأبواب كلها مغلقة. عندئذ تنظر إلى السماء تقول: يا رب ليس إلا أنت. يعني أساسا يروى أن رجلا راود امرأة عن نفسها وغلق الأبواب، فقالت له كلمة جعلته يخر مغشيا عليه، قالت له: إن هناك بابا لا تستطيع أن تغلقه، إنه باب السماء. الله مطلع عليه. فربنا عز وجل حبا بنا يغلق الأبواب الأرضية كلها في وجوهنا، من أجل ماذا؟ من أجل أن نفتح بأيدينا باب السماء، من أجل أن نصطلح معه. يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن هم عصوني حولتها عليهم بالسخط والنقمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مغلق، كلمة مخرج تعني أن هناك شيء مغلق، الطرق كلها مسدودة، الآمال كلها معدومة، إلى أن تقول يا رب فيقول الله لك لبيك يا عبد. لذلك إذا رجع العبد إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يا أيها الإخوة الأكارم، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنه صار الصلح مع الله على مستوى أي واحد منكم، لو أنه اصطلح مع الله تماما، تخلى عن كل المخالفات والتقصيرات والمعاصي وأخلص قلبه لله، لحلت كل مشكلاته الأرضية. لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لمصلحة من يعذبك الله عز وجل، لا لمصلحة أحد إذا كنت على أمره مستقيما. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أبدا، أبى الله أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما مهمتكم؟ ما شأنكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم، لندمرهم عن آخرهم. إلا آل لوط. هؤلاء المؤمنون، سيدنا لوط ومن حوله من أتباعه الذين آمنوا معه واستقاموا على أمر ربهم، هؤلاء مستثنون من هذا البلاء. وهذه عقيدة أصيلة ينبغي أن تعتقد، أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل بلاء عاما وكنت أنت مستقيما على أمره، ينبغي أن تثق بأنه سوف ينجيك من هذا البلاء. وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قاعدة مضطردة، مبدأ ثابت، الله عز وجل ينجي المؤمنين من كل كرب. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه. هذه الآيات القرآنية التي تأخذ شكل قواعد ثابتة وعامة، هذه الآيات مطبقة في كل مكان وزمان. يعني مجتمع في اختناقات، في أزمات، في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي، هل وعد إلهي يعطل، يلغى، يؤجل، يبطل؟ مستحيل. الوعد الإلهي محقق في كل مكان على وجه الأرض، كن في أي مكان شئت، لا بد من تنفيذ وعد الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تشح السماء بالأمطار سنة تلو سنة، تنشأ نظريات مضحكة، هناك تصحر، هناك انتقال لخطوط المطر، تأتي أمطار. سبحان الله، لم يأتي كانون الثاني بعد، والثلوج والأمطار والآبار، يعني الحمد لله. أين هذه التوقعات السوداوية؟ أين هذا التعديل لنظرية الأمطار؟ كلها تلاشى. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. يعني قوم لوط سيدمرون عن آخرهم إلا آل لوط، لأنهم عرفوا ربهم واستقاموا على أمره. إنا لمنجوهم أجمعين إلا، استثناء مرتب، لك عندي 10 دراهم إلا 3 دراهم إلا درهما، كم لك عندي؟ 10 دراهم إلا 3 إلا درهم، لك 8 عندي. معناته إنه الاستثناء الثاني من الاستثناء الثالث من الثاني. فامرأة لوط مدمرة مع قومه، لماذا؟ طيب أعمال هؤلاء يعني أعمال الفاحشة الشاذة، الفحش الشاذ، فما علاقة امرأة لوط؟ إنها لا ترضى هذا العمل بحكمها امرأة. قال لأنها تعاطفت مع قومه ودافعت عنهم وأحبتهم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي الكفرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا، من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. إذا كان قلبك معلقا بالكفار، هاويا لهم، مشيدا بإنجازاتهم، متعلقا باختراعاتهم، تراهم أناس يعني يستحقون الحياة، إذا كان هذا حالك فهذا حال خطير. انظر إلى انحطاطهم الخلقي، انظر إلى انتشار الفحش عندهم، إلى تبادل الزوجات فيما بينهم، انظر إلى الخمور، إلى المخدرات، إلى تفسخ العلاقات الاجتماعية، إلى انهيار الأسرة. انظر إلى الوجه الآخر من الصورة، لا تكتفي بالأبنية الشاهقة والمترو والمواصلات والمعامل والبضائع والسيارات، انظر إلى شيء آخر، انظر إلى الوجه الآخر من الصورة. لذلك امرأة لوط استحقت الهلاك، لا لأنها تفعل فعل قوم لوط، إنها امرأة، هذا يتناقض مع طبيعتها، بل لأنها أحبت قومها ودافعت عنهم وهويتهم ووالتهم وانتمت إليهم، استحقت الهلاك معهم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. معنى الغابرين يعني أصابها غبار قومها، تقول هذا شيء غابر يعني قديم. من أين جاء هذا المعنى؟ جاء هذا المعنى أن الشيء القديم تعلوه الغبار، فإذا رأيت شيئا تعلوه الغبار فهذا شيء قديم. المعنى المستنبط في هذه الآية أن محبتها لقومها جعلتها تصاب بغبارهم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من لم يأكل الربا أصابه غبار، في غبار للربا يصيب الناس جميعا، لك ما في بركة، إنه غبار الربا أصاب الناس جميعا، العلاقات أكثرها ربوية، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، يعني أصابها غبار قومها بمحبتها لهم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. معنى منكرون يعني ما عرفنا من أنتم، لأنهم لم يأكلوا، ما عرف هويتهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون، نحن أتينا لنحقق الوعيد الإلهي الذي وعدهم به وكانوا منه يضحكون. والآن أيام تعب المرابي بهلاك ماله، يضحك يسخر من هذا الوعيد، حينما يأتي هلاك المال يعرف أن الله حق. قال بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، هذا الوعيد الذي أوعدتهم به على لسان الله سبحانه وتعالى، كانوا به مستهزئين، كانوا به ممترين، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وهلاكهم حق والوعد صادق، فأسري بأهلك بقطع من الليل، أسري بأهلك، سر يعني سر بهم ليلا في بعض الليل، واتبع أدبارهم، سر وراءهم، احفظهم، لاحظهم، لا تدع أحدا يفوتك منهم، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، إياكم أن تلتفتوا إلى أرضكم إنها سوف تدمر عن قريب، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الله عز وجل أطلع على أن هؤلاء، على أن قوم لوط سوف يهلكون عن آخرهم مصبحين مع أول خيوط الخزف. يا بقرأ مقالاتك عن تدمير هيروشيما، شيء مذهل، يعني مدينة مطمئنة ساكنة، لمع في السماء ضوء شديد فقضى على 300,000 إنسان في 8 ثواني. كذلك فجعلنا عاليها سافلها، وجاء أهل المدينة يستبشرون. تروي كتب التفسير أن امرأة لوط حينما رأت الملائكة على شكل شبان جميلي الصورة ممسوقي القوام، أرسلت إلى قومها تدعوهم إليهم، وجاء أهل المدينة يستبشرون أن هناك صيدا ثمينا. قال إن هؤلاء ضيفي، سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. جاءوهم ليفترسوهم. قال هؤلاء ضيفي، الضيف مقدس، فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، ألم نحذرك أنه يجب ألا تحول بيننا وبين ما نريد. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. حقيقة في أشخاص أساءوا فهم هذه الآية، لا يعقل لنبي كريم أن يقدم بناته ليفجر بهم أناس فجار فسق، هذا شيء مستحيل لا يليق بالأنبياء. لكن العلماء حملوا هذه الآية على أن هناك بديلا مشروعا، يعني من أراد هذه الشهوة من طريق منحرف فهذا عمل إجرامي. هناك طريق مشروع، طريق الزواج. الخالق الذي أودع في الرجال هذه الشهوة جعل لها طريقا نظيفا الزوجة، أما هم يريدون طريقا آخر، طريقا قذرا منحطا مخجلا. قال هؤلاء بناتي، بمعنى أن المرأة هي الطريق المشروع لتحقيق هذه الشهوة، الزواج يعني. وبعضهم يقول هؤلاء بناتي النبي الكريم يحس أن كل النساء الفتيات في مجتمعه بمثابة بناته، يعني توبوا إلى الله واستقيموا على أمره ثم تزوجوا من النساء الطيبات المؤمنات. هذا كلام. إما أن البنات حملت على معنى أن كل فتيات قوم لوط هم بمثابة بنات هذا النبي الكريم، أو بمعنى أن بناته كناية عن أن المرأة الزوجة هي الطريق المشروع لتحقيق هذه الشهوة، أما هذا طريق منحرف. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. عندئذ جاء القسم الوحيد في القرآن الكريم، قال الله عز وجل لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. خالق السماوات والأرض يقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العمر الثمين الذي ما ضيع منه ثانية واحدة. انظروا إلى أعمارنا، هناك أعمار تافهة، هناك أوقات طويلة يمضيها الناس في اللهو، في كلام لا طائل منه، في أشياء، في تفاسف الأمور. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيا. العلماء قالوا ما من مخلوق، ما من نبي في القرآن كله أقسم الله بعمره إلا النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا استنبط بعضهم أن هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحبيب الحق لعمرك. الواحد منا ألا يغار هذا العمر كيف تمضيه؟ هل تسهر إلى الساعة الثانية في الليل تلعب النرد هذا العمر الثمين؟ لا والله. هل تمضي أياما طويلة في مشاحنات لا طائل منها؟ هل تدخل مع مسلم القضاء لتمضي 8 سنوات في الخصام السخيف من أجل أن تمرغ أنفه في التراب؟ أهذا هو الإسلام؟ أهذا هو العمر الثمين؟ هل تقرأ قصة لا طائل منها؟ هل تقرأ كتابا لا يقدم ولا يؤخر؟ التاريخ الإغريق، اقرأ عن تاريخ أصحاب رسول الله، يعني هناك كتب غير مجدية، علم لا ينفع. قال عليه الصلاة والسلام وقد دخل إلى مسجده ورأى الناس متحلقين حول رجل، قال من هذا؟ قالوا هو نسابة. فقال وما نسابة؟ قالوا هو رجل يعرف أنساب العرب. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. وكان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن نفس لا تشبع. لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لو أنه أنت شاهدت إنسان مندفع بدراجة بطريق منحدر انحدار شديد، وفي نهاية الطريق حفرة سحيقة ملأة بالوحوش، هل تقول هنيئا له على هذا الاندفاع؟ تقول الويل له إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هؤلاء العصاة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء المنحرفون، هؤلاء المقصرون، هؤلاء الزناة، هؤلاء المرابون، هؤلاء شاربو الخمر، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أمامهم يوم تشيب لهوله سود النواصي، أمامه يوم تشيب لهوله الولدان. البطولة أن تصل إلى هذا اليوم وأنت معافى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله كلام بيأثر بالإنسان. هذا العمر كيف تمضي؟ لك صلاتك، لك وردك، لك ذكرك، لك قراءة القرآن. هل تمضي وقتا في معرفة الله؟ هل تفكر في آيات الله؟ هل تدعو إلى الله؟ ماذا تعمل؟ نخوض ونلعب كما يخوض الناس ويلعبون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لا تقول هي قصص ما سمعناها، تسمعها كل يوم. في بركان انفجر أو اندفع بكولومبيا، 35,000 إنسان ماتوا بليلة واحدة. سار البركان وذابت معه الثلوج، تشكلت الفيضانات والحمم من أعلى، إما أن يموت البرء غرقا أو حرقا. كل جمعة جمعتين ثلاثة نسمع أخبار الفيضانات والبراكين والزلازل والصواعق وما شاكل ذلك. ربنا عز وجل قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لذلك الفقهاء استنبطوا أن الذي يفعل فعل قوم لوط يجب أن يقتل بهذه الطريقة. لذلك في كتب الفقه كلها حكم مشابه لهذا: الذي يفعل فعل قوم لوط يلقى به من شاهد، أو يلقى فوقه حجارة كما جاء في هذه الآية. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الذين يبحثون عن الحق يتوسمون الحق، هذه آيات دالة على الحق. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وأصحاب الأيكة نتحدث عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.